لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وقفنا في المرة الأخيرة من تفسير سورة البقرة عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنتناول إن شاء الله تعالى في درسنا اليوم هذه الآية والآيات بعدها إلى قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ونتناول يعني من خلال ذلك هذه المعاني التي تضمنتها هذه الآيات تفسيرا. أول ذلك أعظم واجب على العباد وهو التوحيد، وأن شكر الله تعالى على نعمه يقتضي توحيده سبحانه وتعالى. هذا معنى يعني سنتناوله أثناء يعني التفسير إن شاء الله تعالى. معنى آخر وهو تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثناء هذه الآيات أيضا. معنى ثالث وهو فضل القرآن ووجوه إعجازه. يعني الأربع آيات دول تناولوا في الحقيقة يعني ثلاث يعني قضايا عظيمة جدا، هي من أعظم قضايا الدين. القضية الأولى قضية التوحيد، القضية الثانية قضية إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، القضية الثالثة وهي بيان فضل القرآن ووجوه يعني إعجاز وخصائص هذا القرآن العظيم. طيب قبل ما يعني نشرح، أو الأول أذكر يعني الفائدة وهي العنصر الرابع من الحديث، فائدة من علوم القرآن وهي جمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه. يعني هذا ما نختم به الحديث، وهو فائدة عن جمع القرآن في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب نسأل قبل ما نشرح في التفسير كذا يعني كل قضية من هذه القضايا في الأربع آيات التي بين أيدينا، ما هو الذي يقررها؟ يعني القضية الأولى قضية أن التوحيد أول واجب، وأن شكر نعم الله عز وجل يقتضي توحيده. ها ها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي الجملة هاتان الآيتان تناولتا هذه المسألة، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم هذه النعم، ومقتضى ذلك الشكر، وأعظم شكر الله تعالى هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قضية الثانية وهي قضية تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تشهد لها الآيات. أيوة تمام. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، نزلنا على عبدنا، فهذا تقرير لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نلاحظ أن هذه الآيات تضمنت لا إله إلا الله محمد رسول الله. القضية الثالثة وهي فضل القرآن، فضل القرآن ووجوه إعجاز القرآن، وتظهر من قول الله تعالى فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار. نشرع في يعني التفصيل لذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما ذكر قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانيته وألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة لأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي أو مثبتة بالرواسي الشامخات. كان ممكن الأرض تكون غير على غير هذا الحال لكن هذا من عظيم نعمة الله علينا إن جعلنا على أرض ممهدة وجعل لها رواسي حتى لا تميد بالناس وهكذا. قال والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل لهم من السماء ماء والمراد به السحاب هاهنا وأنزل من السماء ماء أي سماء اللي بتنزل ماء السحاب كل ما فوق الإنسان يسمى سماء كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج فليمدد بسبب إلى السماء والمقصود بها هنا في الآية ماذا سقف البيت سقف البيت كل سقف اسمه سماء يعني. قال والمراد به السحاب هنا هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية يعني أشبه آية بهذه الآية قول الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله. يعني مقتضى هذه النعم أن تفعلوا ماذا؟ أن يكون هو الله الإله المعبود ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الحقيقة أن هذه الآيات أيضا تضمنت أنواع التوحيد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وكذلك هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى والإله هو المعبود سبحانه وتعالى. قال ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم يعني الله مالك الدار ومن يسكن الدار ورازقهم. قال سبحان الله العظيم يعني المخلوق قد يكون فيه من يملك ويعطي لكن لا يملك الكل ولا يعطي الكل الله تعالى يملك الكل ويعطي الكل. نعم. قال فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وذكر الإمام رحمة الله عليه بعض الأحاديث على يعني إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى. قال في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. قال وكذا حديث معاذ أي الذنب أعظم؟ حديث السابق أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني مقتضى أنه الخالق أن يكون هو الإيش؟ المعبود الواحد سبحانه وتعالى. والعجب من بعض الإنسان الذي يقر بأن الذي خلقه هو الله، ومع ذلك يقول هناك من يعبد مع الله، نسأل الله العفو والعافية. قال وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. الحديث. وعن الطفيل ابن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها، أخوها من الأم يعني ليس أخيها من أبيها أبي بكر يعني، قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنتم تقولون عزير ابن الله، يعني بيقول لهم في المنام أنتم في عندكم علم ونحو ذلك، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، شرك والعياذ بالله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قال قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. أنتم القوم يعني فيكم تعبد، فيكم رهبانية وعبادة وكثرة عبادة، لكن على شرك بالله والعياذ بالله، إذ أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني أنتم ناس فيكم صلاح وخير، لكن عندكم أيضا مأخذ أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، يعني من الناس، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرت بها أحدا؟ قال فقلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه وأخرجه ابن ماجه بنحوه. والحديث صحيح. هذا الحديث فيه ما يدل على عظيم تحقيق هذه الأمة لتوحيد الله تبارك وتعالى، حتى أن من خالفها لم يجد لها مأخذا في باب توحيد الله تعالى إلا مثل هذه العبارة لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وهذه العبارة من حيث مضمونها فهي ليست فيها حظر ولا محظورة، فيجوز لك أن تقول أنت لغيرك ما شاء الله وما شئت، يعني أنت وما تطلب، هذا هو معنى العبارة، ما شاء الله أي ما يشاءه الله سيكون، وما شئت أنت أنت أيضا يعني ما تطلبه أنت، فهي من حيث التعبير لا بأس بها. لكن انظر إلى عظيم هذه الأمة، ينهاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن أن يقولوها بعد ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا، أي لم يكن عندي أمر أو نهي في ذلك، لم يكن عندي أمر ونهي في ذلك فلم أكن أنهاكم، لكن لما كان ذلك وصار الأمر يشتبه على الناس فلا تقولوها. لماذا؟ لأن هذا يوهم ربما عند من لا يدري التسوية، يوهم التسوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صار بعد ذلك ينهى عن ذلك سدا للذريعة وإغلاقا لهذا الباب، مع أن العبارات يعني زي مثل الحديث اللي بعده، قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه والنسائي وابن ماجه. وهذا كله تعليق الإمام ابن كثير، قال وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم. صيانة وحماية يعني ماذا؟ إن هو ليس شركا، هذه العبارات ليست شركا، لكن هذا كله من باب ماذا؟ سد الذرائع، والدفع أولى من الرفع، يعني الوقاية خير من العلاج. فالأفضل أن نمنع، هذا أفضل، إن الإنسان إذا تكلم ما يقول مثل هذه العبارة، مع أنها من حيث مضمونها لا تتضمن شركا، لكنها ربما توهم شيئا من ذلك عند بعض من يسمعها. ولذلك منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نقول مثل هذه العبارات. ولذلك قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الأنداد هو الشرك. قال أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. إن الشرك بيتسرب إلى الناس بطريقة خفية في الأول، ثم بعد ذلك يصير في الناس مستساغا والعياذ بالله. يقول أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، الصفاء اللي هي الصخرة، على صفات سوداء، نملة ماشية في الليل على صخرة ملساء سوداء، هيشعر بها أحد؟ ما يشعر بها أحد. كذلك الشرك في أوله الناس يستسيغون نحو ذلك. قال وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان، ابن عباس بيضرب أمثلة، والله وحياتك يا فلان، اللي هي بنقول احنا بالتعبير العام عندنا وحياتك. هذه الألفاظ نهى عنها الشرع، لكن وحياتك دي غير وحياتك هنا اللي هي المعتادة عندنا. هنا والله وحياتك يا فلان، هنا ابن عباس رضي الله عنه يقصد ان ده نوع من الايش، الندية، انك تسوي بين الله وبين المخلوق ولو لم تقصد به تعظيم المخلوق. كذلك هنا في قول الناس في العامية وحياتك، فإن هذا في الغالب يقصدون به قسما، يقصدون به قسما، والواو هذه يقصدون بها غالبا واو الإيش، القسم، وحياتك يعني بيحلفوا. ولذلك تجد أحيانا يقولوا وحياتك ومش عارف ورحمة أمك ورحمة أبوك، كل هذا شرك والعياذ بالله. نعم هو من الشرك الأصغر، لكن هو ذريعة إلى الشرك الإيش الأكبر. نعم. قال وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا، أو يعني لفظة فيها كليبة هذا، لأتانا اللصوص، لولا كلبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. هذا كلام ابن عباس، إنه لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، يعني هذا تعبير يعبر بكثير من الناس، وهذا شرك، وإن كان شركا أصغر لكنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. يعني لولا امبارح الكلب كان واقف على باب البيت كان اللصوص دخل، هذا شرك بالله. إنما المسلم يجعل ألفاظه كلها فيها حماية لجناب التوحيد وتنزيه من أي صورة من صور الشرك. فلو مثلا أراد أن يعبر عن هذه الصورة مثلا فليقول لولا أن الله عز وجل سخر الكلب أن كان بالأمس حارسا لدخل اللصوص، وهكذا. ولذلك كثير من الناس يقع في مثل هذا، ده أنا لولا بس أنا خدت بالي كان زمان حصل كذا، ده أنا لولا وأنا بعدي بس باصص كده كان زمان العربية خبطتني، ونحو ذلك. المسلم يتنزه عن ذلك، إنما دائما يربط ذلك به من له سبحانه وتعالى الملك والخلق والتقدير، لولا أن الله ألهمني أن أنظر، لولا أن الله عز وجل من علي بأننا فعلت كذا، لولا أن الله عز وجل أعطاني كذا لكان كذا. أما أن يقول هذا مجردا فشرك أصغر، هذا شرك أصغر. نعم. قال: ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا عن المسند للإمام أحمد من حديث الحارث ابن الحارث الأشعري. هو الإمام ابن كثير كل هذا بيعمل بيقرر لنا قضية الإيش؟ التوحيد، وأن هذه القضية العظمى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نسأل الله العفو والعافية. وإلا والله يا أخوانا من الشيء المؤلم جدا ما نسمعه في هذه الأيام في وسائل الإعلام في الحقيقة الفاسدة، وما نسمعه من غلاة العلمانيين حسبنا الله ونعم الوكيل، إنك تجد بعضهم والعياذ بالله يكره من يوحد الله عز وجل، أو يكره من يقول الله واحد، ولا يجوز أن تقول الله غير هذا الوصف. ولذلك تجد بعضهم يهاجم من يقول هذا، يقول له قصدك إيه؟ يعني أنت قصدك بتقول إن ربنا واحد، يعني قصدك اللي بيقول حاجة تانية يبقى كافر؟ أنتوا بتكفروا الناس ونحو ذلك. ويكره والعياذ بالله ذلك، إن الناس تقول ربنا سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا يلد ولا يولد وليس له كفوا أحد. لا، أنتوا كده لما تقولوا كده ده أنتوا كده بتعملوا فرقة بين الناس. نعوذ بالله، والله هؤلاء هم المفسدون حقيقة. البعض منهم والعياذ بالله بيظن أن دي فرصة أن هو ينهش في لحم الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى يكفينهم بإذن الله تعالى، لأنه الفترة الحالية اللي احنا فيها دي فترة يعني في الحقيقة يعني محنة شديدة جدا، محنة كبيرة جدا والله. يعني احنا كنا من زمان كده كنا نسمع الفجور مثلا من المنافقين انه يتكلموا عن الصحابة، يتكلموا عن وطبعا ده مش هين. وإلا النهاردة لسه أخ قبل ما اجي دلوقتي بيوريني مقطع واحد منصب كبير جدا ومستضافينه في قناة فضائية، بيقول الأزهر ده لازم يتقفل 10 سنين، لازم يتقفل 10 سنين. ليه؟ بيقول تعالوا هوريكم ليه نقفل الأزهر 10 سنين، وجايب كتابين من المقررات المدرسية الأزهرية. الكتاب الأولاني قصة الصحابي الجليل أسامة بن زيد، والكتاب الثاني قصة التابعي عقبة بن نافع. وجايب الكتابين وبيقول بصوا اتفرجوا شوفوا، ده واحد اسمه أسامة بن زيد بيتدرس على ان ده واحد من ابطال المسلمين وابطال الناس واللي الناس تعمل زيهم، وحاطين صورة على الكتاب فرس وسيف، وده واحد اسمه عقبة بن نافع بيدرسهم على ان هم دول اللي هم الابطال. فانا بقول الازهر ده يتقفل، وليه ما يدرسوش؟ وقال اسم واحد، انا في الحقيقة ما اسم واحد يعني ليس مسلما اخترع مش عارف يعني، فبيقول ليه ما يدرسوش تاريخ فلان الفلاني اللي اخترع الانسولين مثلا. انظر، دي فرصة عند هؤلاء القوم والعياذ بالله. الايات لسه سبحان الله الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن هذا النوع من البشر والعياذ بالله. فرصة هي دي الدنيا دلوقتي اتي هيصة، يقول لك بس احنا الحرب على الارهاب، حرب على الارهاب هي حرب في الحقيقة على ده، بقت على التوحيد، ما بقتش حرب على احكامه ونحو ذلك والصحابة، لا دي بقت على قضية التوحيد نفسها، انه محدش يقول الله واحد. اللي يقول الله واحد يبقى بيعمل تفرقة بين الناس، واللي يقول ان الاسلام هو الدين الوحيد بس اللي يقبله الله، لا ده يبقى ايه، ده بيعمل تفرقة بين الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اكفيناهم بما شئت. قال: ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا عن المسند للإمام أحمد من حديث الحارث ابن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وذكر الحديث وفيه وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. دي قضية كل نبي من الأنبياء، أول ما يدعو إليه وأعظم ما يقوم به أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، بيضرب لهم مثل، إن مثل ذلك مثل قضية التوحيد وقضية الشرك أو الشرك والعياذ بالله أو حال المشرك والعياذ بالله. قال وإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. مثال رائع جدا، وده نوع من الأمثلة في السنة، أن نبي الله يحيى بن زكريا كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثالا على المشرك مع ربه، قال وإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب. رجل عنده مال بتاعه خالص ماله، لا أحد يشارك في هذا المال، اشترى بهذا المال سواء كان ذهب أو ورق فضة، يعني اشترى عبدا، في بعض الروايات فيها تفصيل زيادة، فقال يا عبدي هذه داري فاعمل وأدي إلي، يعني اعمل في يعني هذه الدار، اعمل بصنعة، اعمل بكذا وأدي إلي. ده شأن العبد مع السيد، اعمل وأدي إلي. إن العبد لما سيده يسيبه يعمل ويقول له أدي إلي، إنه لابد يؤدي إليه ما يملك لأنه هو ملك لسيده. فقال يا عبد اعمل وأدي إلي، فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غيره سيده. حاجة عجيبة سبحان الله، المشرك ده يعمل ويؤدي إلى غير سيده. عزكم الله، أضرب مثل يعني لقبح هذا الإنسان المشرك بالله، أعزكم الله، الكلب أفضل من المشرك، الكلب أفضل من المشرك. إنك لو أعطيت كلبا عظمة فإن هذا الكلب تراه ماذا؟ يدور في فلكك ويطيعك، تقول له اجلس يجلس، تعالى تعالى اذهب، لمجرد انك تديله شويه عظم ولا حاجه كل يوم تراه وفيا لك مطيعا يؤدي ما تامره به. اما المشرك فهو ينعم في نعم الله، يرزقه ويعافيه ويعطيه ومع ذلك يؤدي الى غير ربه. لما يروح يشكر، يشكر مين بقى؟ يشكر غير الله تعالى، يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يخاف غير الله، وكذا من صور الشرك والعياذ بالله. قال وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. العاقل، العاقل مع فطرته السليمة هذه تدل إلى التوحيد، لأن هذه النعم التي هي من حوله كلها هي من الله سبحانه وتعالى، ومقتضى ذلك الشكر وأعظم الشكر هو التوحيد. ثم قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثلها ما جاء به إن زعمتم. فأول الآيات فيها تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا الذي أنزله الله وحيا على هذا الرجل هو هي نبوة ورسالة، فهذا تقرير لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتوا بسورة يعني من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان قال يعني الإسراء قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور، بلاش زي الآيات اللي قبل منها يعني فأتوا بمثله، لا فأتوا به عشر سور مفتريات يعني كما تزعمون، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة، بعد عشر بقت سورة لأنهم عجزوا، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي في شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل هذا القرآن. قال مجاهد قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير بدليل قوله فأتوا بعشر سور مثله، وقوله تعالى لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة، يعني ظل هذا التحدي قائم كام سنة؟ 23 سنة، تحدي قائم 23 سنة، يعني عادة الخلق ان هم لو حد فيهم هيتحدى حد تبقى مدة زمنية كده ولا حاجة، لكن لا ده تحدي مفتوح مش 23 سنة بس، الى هذه اللحظة الله يقول لكل الخلق. لكن ال 23 سنة دول مخصوصين اكثر، لماذا؟ لان فيهم خصائص معينة، ومن هذه الخصائص ان صح التعبير الحرص على ابطال هذا القرآن، لانه النبي الذي جاء بهذا القرآن بينتشر يعني هذا القرآن به وتنتشر دعوته، وهم لا يزالون عاجزون عن ذلك مع ما أعطي العرب من الفصاحة والبلاغة. ولذلك كانت آيات القرآن تنزل بلغتهم وهم الفصحاء البلغاء وهم مشدوهون من ذلك، كانوا ولذلك الواحد منهم وهو من أفصح الناس مثل مثلا الوليد بن المغيرة لما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويظل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يعني يقول له فيه ارجع عما أنت فيه وكذا وكذا وكذا، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهيت يا أبا، لا هو اسمه الوليد، كان ابنه مش فاكر مش ذكر كان اسمه ايه، ها أبا عمارة، فقال انتهيت يا أبا عمارة؟ فقال بلى أو نعم، فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن، أظن كانت سورة فصلت مش كده، صدر سورة فصلت، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت، فقام هذا الرجل ورجع إلى قومه، فلما أقبل عليهم قالوا والله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، لقد سحره محمد، عملوا له نوع من الايه الحرب النفسيه قبل ما يتكلم، حرب نفسيه بحيث ان هو لو كان تاثر ولسه هيقول لهم يوم يعملوا حرب نفسيه، انت ضحكوا عليك يوم هو والعياذ بالله الشيطان بتاعه يعمل ايه بقى؟ لا انا حد يضحك علي. لكن هذا الرجل بالفعل تأثر بالقرآن، لكن حال بينه وبين ذلك الكبر والعياذ بالله وغير ذلك، لكن عباراته التي قالها تشهد أيضا لعظيم هذا القرآن أنه معجز. فقال من بين ما قال: إن لقوله لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أسفله مغدق وأعلاه مثمر، ووالله ما هو بقول بشر. ده كفاية دي بس لوحدها دي، ووالله ما هو بقول بشر، خلاص دي كفاية لوحدها. فقالوا: قد جاءكم بالذي بوجه غير الذي جاء به، وقعدوا بقى يضغطوا عليه نفسيا. فقال لهم: لا، حسبتم أني أتبع محمد وكذا، وراح ماشي معاهم في الإيه؟ في المسألة. نسأل الله العفو والعافية. زي برضو هرقل، نفس الصورة دي كده، هرقل والعياذ بالله، لما بس بصيص الخير دخل في قلبه كده، وبعدين ضن بالملك والعياذ بالله. وده شأن كثير من هؤلاء، يظن به الملك، بالشهرة، يعني المنصب نحو ذلك، يظن به. يبقى فيه درجة من الخير هو عايز يسمع، وبعدين يعمل مفضلة بينها وبين الملك، بين المال، بين الشهرة، بين الكرسي، بين كذا، فيحسبها حسبة فاسدة جدا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. فالخلاصة أن الله تحدى العرب بما هو من لغتهم، فما استطاعوا أن يأتوا ولو بآية واحدة. ولما جاء المخرف الكذاب الدجال مسيلمة بما زعم أنه قرآنا، جاء به أشياء أشبه به، يعني النكات أنا يعني كنت فاكر حاجات زمان بس نسيتها دلوقتي يعني. فمثلا من ذلك مثلا يعني أنه كان يقرأ ويقول: يا نقنق يا نقنقين، لا تقري ولا تقرين، ومش عارف إيه، وحاجات كده، وضفضع يا ضفضعين. وعمر بن العاص رضي الله عنه قبل ما يخش في الإسلام، فكان مرة بيزور مسيلمة، فكانوا يعني بينهم علاقة يعني، فبيزور مسيلمة، فمسيلمة بيقول له: ألا أقول لك يا عمر ما نزل علي البارحة؟ فقال له: لقد، يعني قال له كلام كده بس أنا مش فاكر الألفاظ يعني. قال له: أنت تقول لي الكلام ده لمين؟ لحد تاني يعني، ما تقولوش أنا إيه ليه أنا يعني، أنا عارفك يعني، يعني زي حكاية بتاعت دفنه سو. فقال له كلام يعني أنا مش متذكر قوي يعني الوقت، إن أنا نزلت عليها سورة يعني. يعني عمرو بن العاص: والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني أنا عارف إن أنت كذاب، ما إيه ما تقولش عنه. وبعدين هو قال له بقى: ده استنى هسمعك القرآن اللي نزل عليه. وهو قال حاجة تشبه في نغمتها أو تغنيها حاجة تشبه حاجة قرآنية يعني، بس أنا مش فاكرها يعني. أيوة، أي حاجة كده يعني، والعاجنات عجنة والخابزات خبزة، مش عارف إيه، وقعد يقول حاجات من هذا القبيل نعم. قال: وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة، مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: مش هتقدروا، لن تفعلوا، وروني. طيب زي كده مثلا سورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وأبو لهب حي هو وزوجته، يعني تخيل حال الله بينهم وبين أن يفكروا جميعا وأن يقولوا لأبي لهب مثلا: اعمل ايه، طلع بس كده كلمتين، قول ان انت دخلت في الإسلام، عشان تبقى ده ايه، تكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم. أبدا، حال الله بينهم وبين ذلك، فيش حد فيهم فكر في الحكاية دي أبدا، انه يطلع يقول مثلا أبو لهب: طب أنا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، يعني معناها أن القرآن بتاعكم ده إيه، مش صدق، أنا راجل مسلم أهو، والقرآن بتاعكم بيقول أن إيه ده، أبو لهب ده فين، في جهنم. لكن حال الله بينه وبين ذلك، وكذلك هم كذلك حال الله بينهم وبين ذلك. وهذا نظائر كثير في القرآن. ومثل ذلك مثلا قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلة، لسه ما كانوش قالوا. وأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وانتشرت في المدينة، فقالوا سيقول السفهاء، فقالوا يعني كان ممكن يعملوا إيه؟ يسكتوا حتى من باب الكيد، أن يقولوا طيب إحنا هنكذب محمد مش هنتكلم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده نواصل العباد، خلهم يطلعوا ويتكلموا ويقولوا عشان يتفضحوا والعياذ بالله. قال ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. ألفاظ القرآن فيها إعجاز ما يستطيع أحد أن يأتي مثلها، وكذلك من جهة معانيها. ولذلك سبحان الله العظيم، احنا يعني ليس المجال يسع للكلام في مثل هذا قوي، لكن ببساطة شديدة جدا لاحظ كده، انت لو انسان حافظ القرآن يعني لاحظ لما تغلط في آية ولو في حرف تحس انها ايه، في حاجة مش طبيعية، حتى لو انت قريتها وعدتها تحس ان انت عندك شك فيها. سبحان الله العظيم، لان الفاظ القرآن كلها كلها كل لفظ فيها بل كل حرف فيها موضوع لحكمة والمعنى ويخدم مغزى ونحو ذلك. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح، كل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى، يعني لا يجاريه أحد، ما يستطيع أحد أن يأتي بكلام مثله، حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، أنت تلاحظ الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم كلامه مع عظيم ما فيه من البلاغة والفصاحة، إلا أنه أيضا لا يداني الإيش، لا يداني القرآن. علشان كده حتى العلماء يقولوا انه الحديث له صفات والقرآن له صفات، ومن بين ما يفصل بينهما ان القرآن يتعبد بتلاوته، لانه القرآن ده معجز بخلاف ألفاظ البشر حتى ولو كانوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواه سواء بسواء، طبق ما أخبر سواء بسواء، يعني بنفس ما أخبر يعني مطابقة. وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، القرآن مشتمل على كل خير في أمره ومشتمل على كل خير في نهيه كذلك عن الشر، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه، يعني هم العرب نفسهم يقولوا كده إن أعذبه أكذبه، أعذب الشعر عندهم يقول ذلك يكون وصل لدرجة من الكذب على أعلاها. قال وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد لهم فيها بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته، يعني ممكن تجد ديوان شعر طويل جدا هو كله بيقوم على بيتين ولا حاجة الموضوع خلاص وينتهي، وبقية البيوت دي كلها اللي هو جايبها كلها زيادة لا طائلة من ورائها، يعني الغرض من هذا الكلام من الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن العرب الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة والشعر، فإن أعظم ما أتوا به الشعر في كلامهم، وهذا الكلام منقوض بوجوه كثيرة كما ذكر. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا، ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير. من الحاجات اللي خطرت في ذهني في هذه اللحظة تأثير القرآن على القلوب، سبحان الله. يعني الوليد بن المغيرة القرآن يأثر عليه، سبحان الله. من الحكايات التي قرأتها يعني وهي كثيرة في الحقيقة، حكايات من هذا النوع، حكاية يعني أحد الدعاء يعني الذين يعني ذكروا هذه الحكاية، أنه كان يركب باخرة، كان يركب باخرة في البحر، منتقل من بلد إلى بلد يعني، فكان يركب باخرة، فيقول أنه كان كل الباخرة ليسوا مسلمين إلا ستة أشخاص فقط على الباخرة هم المسلمون، وهو هذا الداعي. فلما كان يوم جمعة وهم على الباخرة، فبيقول استأذنت قائد يعني الباخرة أن نصلي الجمعة وأن أخطف في الستة المسلمين، فأذن لهم. فبيقول ففرشنا على سطح المركب يعني في بساط، ووقفت أنا أخطب على الناس والستة جالسين سمع يعني يسمعون. فيقول بعد ما يعني انتهينا، طبعا بيقول أثناء ما احنا بالخطبة والصلاة تجمع من حولنا عشرات من الناس ينظرون إلينا في حال استفهام واستغراب، بيعملوا إيه يعني الناس دول. فبيقول بعد ما انتهت يعني صلاة الجمعة جاءتني امرأة تتكلم يعني لغة طبعا غير العربية، فهو كان يعرف يعني يتكلم يعني. فسألته قالت ماذا تفعلون؟ فقال كنا نصلي. فقالت ماذا تفعل؟ قال نحن مسلمون وكذا إلى آخره يعني. فقالت ولكني أنا في أثناء ما كنت تتكلم كانت هناك مواضع في كلامك أغنية جميلة تغنيها، كنت أتأثر جدا فأبكي، كلما عدت هذه الأغنية أو رجعت إليها أبكي. يقول فتبين لي بعد ذلك أن هذه المواضع تقصد بها ماذا؟ مواضع القرآن، إن المواضع دي نفسها استشعرت الاختلاف بينها وبين كل الإيش، كل الكلام اللي هو كان بيقرأه أو بيقوله هذا الخطيب أثناء الخطبة. فيعني انظر إلى تأثير القرآن على القلوب إذا كانت في الحقيقة عندها استعداد لذلك. قال وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا، ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة. أخبار مبسوطة مثلا زي قصة سيدنا يوسف، قصة مبسوطة بطولها مثلا في سورة، أو وجيزة إن تجد خبر عن قوم من الأقوام مثلا هذا وذاك تجده يؤثر فيك. قال وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا، سبحان الله. تجد مواضع كثيرة في القرآن بتتكرر زي قصص الأنبياء مثلا يتكرر في السور، لكن سبحان الله ما تستشعر مسألة الإيش، التكرار والملالة التي تكون في كلام الناس، تقول ده ما لسه متكرر الكلمة دي، لسه العبارة دي ما لسه قايلها المؤلف من شوية، لا لا لا، إنما تشعر سبحان الله بكل في كل مرة بشيء جديد. وطبعا علماء علوم القرآن لهم باع في هذا المجال، البلاغة خصوصا ونحو ذلك، إنه في كثير منهم يذكرون يقولون يعني لو تأملت المواضع المتكررة فإنك لن تجدها أبدا متكررة مطابقة، أبدا لا تتكرر مطابقة، وإنما في كل حرف مختلف إشارة لمعنى آخر. يعني مثلا وإذ نجينا وإذ أنجينا، تجد أن دي بتخدم معنى معين ودي تخدم معنى، وإذ نجيناكم وإذ أنجاكم، سبحان الله العظيم، تجد أن هذه كلها تخدم معاني مختلفة. نعم. قال وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء. لا يخلق عن كثرة الرد، يعني كثرة ترداده، إنه المعاني مثلا النسلة لو أنت قرأت كتاب 10 مرات تلاقي نفسك بعد فترة إيه؟ خلاص ما أنا قرأت 10 مرات الكتاب خلاص، تجد ملالة برضو مهما يكون هذا الكتاب. أما القرآن سبحان الله العظيم، كلما زدت من قراءته كلما زدت إيمانا وحبا وشوقا إلى القراءة مرة أخرى. قال ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منهما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات. لما القرآن يكلمك بالوعيد والتهديد يهز الجبال. قال فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والأذان. لو جاء في القرآن نصوص الوعد الجنة وما أعد الله للمؤمنين ونحو ذلك تفتح القلوب والأذان ويشوق إلى دار السلام ومجاوزة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، شايف الألفاظ. ولذلك من الحاجات الطيبة جدا في علوم القرآن أنك لما تقعد مثلا تنظر في القرآن المكي مثلا والمدني، تجد القرآن المكي له خصائص والمدني له خصائص، فيكثر مثلا في المكي الإيش الزجر وآيات التهديد والتخويف، ويكثر في القرآن المدني آيات الوعد وكذلك الأحكام وما تعلق بذلك وهكذا. وقال تعالى أم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال في الزجر فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإذا جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. كلام رائع جدا، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا خلاص تقف وتسمع، إذا كنت من أهل الإيمان فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال ولهذا قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما عد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت أو بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة أو في الأخرى وثبتت على الطريق أو ثبتت ولا وثبتت على الطريقة المثلى، يعني ضمير عائد على الآيات، يعني وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب رجز الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني يعطى من الآيات الحسية والمعجزات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. النبي صلى الله عليه وسلم معجزته العظيمة هي القرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقوله إنما كان الذي أوتيت أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه، بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة، والله أعلم. وله صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة. قال وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هنقف على هذا القدر ونتحول إلى فائدة يعني كما أشرنا في بداية الحديث من علوم القرآن، وهذه الفائدة هي استكمال الكلام عن مسألة جمع القرآن، عن جمع القرآن. تكلمنا قبل ذلك عن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الصدور كله بلا شك، وجمع في السطور، لكن كان ذلك متفرقا، كان ذلك متفرقا، يعني كتبه الصحابة لكن لم يكن كله مع بعضه بعض في موضع واحد، ولم يكن عند رجل واحد ونحو ذلك، وإنما كان متفرقا. أما الجمع الذي حصل به جمع القرآن كله في مصحف واحد فكان ذلك في بداية أو كان بداية ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم استكمله بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. كيف كان هذا؟ هذا ما يأتي عليه يعني هذه الكلمة. قال قام أبو بكر بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجهته أحداث جسام في ارتداد جميع العرب جمهرة العرب، فجهز الجيوش وأوقذها لحروب المرتدين. وكانت غزوة أهل اليمامة سنة 12 للهجرة تضم عددا كبيرا من الصحابة القراء. 12 من الهجرة يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستشهد في هذه الغزوة 70 قارئا من الصحابة، فهال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني خوف عمر هذا الأمر. قال ودخل على أبي بكر رضي الله عنه وأشار عليه بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع، فإن القتل قد استحر يوم اليمامة بالقراء، استحر يعني اشتد بالقراء، ويخشى إن استحر بهم في المواطن الأخرى أن يضيع القرآن وينسى. عمر رضي الله عنه جاء يعرض على أبي بكر فكرة جمع القرآن في مصحف مكتوب، وكان علة ذلك أن القراء قتل منهم من قتل يوم اليمامة، ويخشى أن يقتل البقية في المعارك الأخرى فيضيع القرآن من يعني الصدور من الأمة، يعني إذ أن الحفاظ يقتلون. قال فنفر أبو بكر من هذه المقالة، وكبر عليه أن يفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر في الأول الأمر نفر من هذه المقالة، أنا أفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وظل عمر رضي الله عنه يراوده حتى شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر. اللي بيسب عمر المجرمين، تخيلوا لو مثلا الأمة ما كانش تجمع القرآن بقى لغاية دلوقتي كان إيه الحال؟ الحمد لله على كل حال. قال ثم أرسل إلى زيد ابن ثابت لمكانته في القراءة والكتابة والفهم والعقل وشهوده العرضة الأخيرة، وقص عليه قول عمر، فنفر زيد من ذلك كما نفر أبو بكر من قبل، وتراجع حتى طابت نفس زيد للكتابة. وبدأ زيد بن ثابت في مهمته الشاقة معتمدا على المحفوظ في صدور القراء والمكتوب لدى الكتبة، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر حتى إذا توفي. يعني زيد بن ثابت بدأ يأتي بالحفاظ ويأتي بكل من عنده من القرآن ما هو مكتوب يأتي به، حتى جمع القرآن كله من وجهين، جمع القرآن كله من وجهين. الوجه الأول الحفظ والصدور، الوجه الثاني السطور، الناس اللي عندها اللي القرآن مكتوب جمعوا كله. نعم. قال حتى إذا توفي يعني أبو بكر سنة 13 للهجرة صارت بعده إلى عمر، الألواح دي اللي كتبت دي كمصحف صارت عند عمر وظلت عنده حتى مات عمر، ثم كانت عند حفصة ابنته صدرا من ولاية عثمان حتى طلبها عثمان من حفصة. أول مصحف طبع كان في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال وقد راعى زيد بن ثابت رضي الله عنه نهاية التثبت، يعني أعلى درجات التثبت، فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. وقوله في الحديث ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره لا ينافي هذا. زيد بن ثابت وبيحكي حكاية جمع القرآن، فبيقول فوجدت سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري فقط، أبو خزيمة الأنصاري فقط هو اللي عنده سورة التوبة. طب كده يبقى سورة التوبة منقولة بالتواتر ليه كده؟ لا على طول كده، مش تفكر شوية الأول؟ ها الله يفتح عليك. نعم هي ابن خزيمة رضي أبي اسمه الصحابي رضي الله عنه، الصحابي اسمه ايه؟ أبو خزيمة، آسف، أبو خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، نعم هو الوحيد اللي كانت عنده مكتوبة سورة التوبة، لكن مش معنى كده انها مش منقولة بالتواتر. ده الحفاظ عشرات بل مئات، ولذلك بيبقى منقولة بالتواتر ولا لا؟ ده بلا شك انه الحفاظ كلهم بيسمعوا سورة التوبة، كلهم بيسمعوا سورة التوبة، هو الوحيد اللي كانت عنده ايه؟ مكتوبة فقط. فكان زيد يعمل ايه؟ يجمع بالطريقتين، الكتابة والإيش والحفظ. السورة الوحيدة اللي كانت مكتوبة عن يعني واحد فقط اللي كتبها هي سورة التوبة، اللي هو أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها من الوحي. طب لو افترضنا ما فيش مش مكتوبة خالص، كان هيضر؟ لا يضر. ليه؟ لأن القرآن محفوظ في الصدور، في صدور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال ولا يعني أنها ليست متواترة، وإنما المراد أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره، وكان زيد يحفظها، وكان كثير من الصحابة يحفظونها كذلك، لأن زيدا كان يعتمد على الحفظ والكتابة معا، فكانت هذه الآية محفوظة عند كثير منهم. هو على فكرة أنا آسف أنا قلت سورة التوبة، هي ختام سورة التوبة، آيات من سورة التوبة. قال ويشهدون بأنها كتبت ولكنها لم توجد مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري. أخرج ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قدم عمر فقال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسل، وكان لا يقبل من أحد شيئا أو كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدا. إن عمر رضي الله عنه كان مع زيد بن ثابت ومجموعة الكتاب، فكان عمر متولي مسألة الشهود، يجي الحافظ يسمع مع زيد بن ثابت، ويجي اللي معاه الألواح ويأتي بشهيدين على ذلك. طيب الشهود دول تظن أحسن شهود يشهدوا يكونوا مين؟ الحفاظ، ما كلهم بفضل الله الصحابة، لكن مين من الصحابة تحديدا؟ الحفاظ. ما هو لما يجي واحد معاه مثلا لوح مكتوب عليه، مين اللي هيراجع اللوح ده؟ الحافظ، الحفاظ، يقوم الحفاظ يراجع اللوح ده. أيوة نثبت ذلك. وهكذا قال وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدا. وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعا، مع كون زيد كان يحفظ، هو زيد نفسه حافظ القرآن كله، وتلقى العرض الأخيرة اللي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يفعل ذلك مبالغة من الاحتياط. وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدوا على باب المسجد، فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبه، إلى آخر يعني ما ذكر من ذلك. فخلاصة الكلام يعني أن هذه هي المرحلة من مراحل جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة عثمان بن عفان رضي الله عنه ونسخه للمصحف وتخلصه من يعني الألواح والمتفرقات التي كانت موجودة هذه، وهذا ما يأتي عليه حديث آخر إن شاء الله تعالى في مرة قادمة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.